ديكتاتوري اون ذا مايك. لو تلتم قريش نوبي مالهم منا اي محرم، عشيرة الاوتشيها تستبيح دمك وتشرب، شاكرة اسطورية والعنف مجرد خصلة، بالشارنجانة والشيدوري المكهرب، في الصف الامامي نلعب القبة تكفة، في الصنف جرامي تتعب تنغلب بكفة، شرارة حمرة في العين تشد تحركك، مانكي جو شارنجا في الخيال تبعثرة، لو تنعض ضحايا الاوتشيها ما تكفي مكتبة، بثت في عالم الشينوبي الرعب متحدة، ماضي الاوتشيها عظيم العشائر فيها تحتك، تخصص اغتيال لا تستغرب يجو من تحتك. في المدى البعيد يلقي مكثر بالتماترس، أما في القريب يفصلوا الجسد عن الرأس، عيون الشارنجان يمين كان بيها، لكن معليش تخص عشيرة الأوتشيها. فينا نقصحنا أولي المهارة على كونها هيمنة وبكل جدارة، واحد منا لحاله تسبب حرب الشينوبي، والكل عاجز يجاري أمام قوة أوتشيها لا لامات. العائد من الجحيم السيد أوتشيها مدارة، شرد الشينوبي قول لي عنه من مدارة، دخلكم في سبات الأرض والقمر مدارة، سيد الأوتشيها ما حد يهجي داره، في ليلة بائسة تستدعى الكيوبي، هزر كان كنوها قل موازين الشينوبي، ما تفيدكم الكثرة لو تجمعوا الأوكاجي، جرد تسخين زيكم زي دوما الأكازكي، ذا دارك بوي طبعا الغرابي تاتشي، أقوى فرد بالأوتشيها بان، في عيون كاكاشي الخوف ما قدر يستحمل كم ثانية بالكينجيتسو، سوكو يامي إيني زامي معها سوسانوفا، بعثر دورة قلبي صار زود فيها لخبطة، فكرة انتقام ساسكي جزء من الخطة، أخط وانشطر بك في كم لحظة البيجو نصط وحطه في الشنطة، ورثت أنا ورطة المدرة وهي ساسكي، نبأ فيها الضبط عب ساكن وتشيها بث الرعب بالهوكاجي، يتم المهمة بقل جزء شاكيرا، يتاتشي اسمه أرعب كل كونوها، دم حطها في باله أحلى فيكم وطبروها، تنهد عن أبوها لحد جلوها، وتشيها يتاتشي كم مع القمر ضبورة. Playing, killing, fighting, never failing. Yeah, this is a way to keep controlling who's leaving. Not even a Sharingan, Nana, a Rasengan, Nana. It got you in illusion and you'll dump 'cause they coming for you. عشائر تشيها متربعين، تقول الهيوغا ما يعتبروا منافسين، ولا الأوزوماكي ولا عشيرة الشينجو، لوقت الجد ما حد فيهم حينجو، أما ساسكي آخر فرد في العشيرة، داخل في ظلامي تاتشي خشي في نفس الوتيرة، قوة جبارة لفايبر الأوتشيها، يزلزل النيازي كل مين يعديها بالانتقال، الآن ينافس الهوكاجي الرابع، أما ريتشيمارو ذاك الويل وصار له تابع وبيتو، بديه تذكر المقنع، شب الحرب على الزعماء حتى الظهور قنع، استغفل لاكاسكي ظنوا من الحلقة الأضعف إنه ساسوري يتحكم فيكم كالدمعة، في البعد الثاني شل ضرباتكم وتتلف، ضد الشينوبي كان وحده في المقدمة. They always playing, killing, fighting, never failing. Yeah, this is a way to keep controlling who's leaving. Not even a Sharingan, Nana, a Rasengan, Nana. It got you in illusion and you'll die so na-na-na-na. جيب جيب Sharingan, جيب جيب Rengan، تمشي عليهم الراسينجان، أوتشيها إيتاتشي هو فيها أقوامان، لو ينحط في المحيط رح يبيدك ومان، جيب جيب شارينجان، جيب جيب رينجان، ما تمشي عليهم الراسينجان، أوتشيها إيتاتشي هو فيها أقوامان، لو ينحط في المحيط رح يبيدك ومان. واضح إني طبلت لي إيتاتشي كثير بس إيش استاهل لا ما عليك استاهل دكتور.